عند علمائنا القديم منهم والحديث. يجب علي عشان كده اني اخذ كل ما قالوا به؟ لا يا. هذا غير هذا. تحترمه لكن لا تاخذ بعلمه فتوى التي تعلم انت عن الله ورسوله انها خلاف الحق. خذ بفتوى العالم الاخر واحترم الاثنين. وكذلك اذا بلغ عن هذا الاخر مثل ذلك خذ بفتوى الاول واحترم الاثنين. لكن كلمه في عقيدته كتابه فيه كذا، اذا ما هي كل المسائل اختلافيه. الكلام هذا إذا في المسائل الاجتهادية الاختلافية. لكن يجي واحد يقول لك يا أخي هذا الشيخ وإن كان كلامه فيه توسل القبور وأصحاب القبور، وإن كان نفى الصفات، وإن كان أول، وإن كان أنكر، هذا عالم، هذا شيخ، كيف تحذر منه؟ ولا هذه ما اجتهادية. لاحظتم؟ لو فتحنا هذا الباب يبقى ما في صوفي إلا يقول أنا مجتهد، ولا رافضي إلا يقول مجتهد، والخوارج مجتهدون. ما في احد الا انا مجتهد. لكن الخوارج قاتلهم الصحابه قتل، مو بس كلام نقاش، مو بس تحذير، قتلوهم. الصوفيه قتلوهم، قتلوا الحلاج وقتلوا غيره مما اقر اعترف. اذا حكم الاسلام في هؤلاء القتل مو مجرد تحذير. ان كان صاحب بدعه اقل من الكفر مثل التاويلات والصفات وامثالها، هذا يطلق عليه يعني على كتبه، على الأقل على فكره أنه فكر مبتدع بدعي ضلالة. ونحذر من كتبه، نعم نحذر من أي كتاب فيه تأويلات أو فيه ابتداع، يعني منهجه مو كتاب طيب على منهج السنة الجماعة، لكن المؤلف في ثلاثة مواضع أربعة خمسة ذكر تأويلات وأخطأ فيها. لا، مو هذا. نقول هذا نحذر من الأخطاء الأربعة وبس، لكن كتاب منهجه كله مخالف للسنة حتى لو فيه صواب. يقول الأخ احذر مثلا، أنا ما يحب الترانزي، لكن لا مانع يضرب عشان تتضح. يعني كتاب إحياء علوم الدين مثلا، هذا يجب أن ننصح الشباب أن لا يقرأه، ما نجامل بذلك. هذا فيه كل باطل؟ لا، حتى يعني شيخ الإسلام الكبير ذكر أن فيه أمور جيدة وحسنة، وأي واحد يقرأ يجد فيه أمور جيدة وحسنة وحديث صحيحة فيه، لكنه منهجه قائم عليه على الخطأ، فيه أباطيل، فيه موضوعات، فيه ضلالات، فيه أوهام، فيه خيالات، صوفيات كثيرة. فإذا نقول لا تقرأ إلا العالم المتخصص الفاهم، أو كمرجع ترجع إليه فقط، يعني ترجع إليه لتعرف ماذا قال هؤلاء القوم، ومع وجود ما فيه من صواب ونحو ذلك. أي كتاب من كتب الأشعرية أو الماتريدية، هذه نقول نحذر منها. إنسان خلق ما استغرب يا اخوان، يعني واحد الف كتابين، كتاب طيب وكتاب ما هو طيب، او كتاب في الفقه ممتاز، كتاب في العقيده سيء. ما نقول لا تقرا له مره، ممكن نقول اقرا كتابه هذا اللي في الفقه او في التاريخ مثلا، تستفيد من كتابته التاريخيه، لكن لا تاخذ عنه العقيده. هذا يعني لانه من الصعب وجود الانسان السليم يعني. اذا كان ما نقدر نستغني عن الكتب التي فيها خير نقول اقراها. وهذا مثل هؤلاء، أقول مثل من؟ مثل الذين خلطوا. لا نعني بذلك الذي غلبت عليه الضلالة أو البدعة أو الشر، لا نعني بذلك البدعة التي عمت بها البلوى كبدعة التأويل والصفات وأمثالها، لأن عمت بها البلوى الأشعرية والماتريدية كثروا في الأزمان الأخيرة، وعمت البلوى ولهم كتب جيدة فتقرأها، لكن تترك منها ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، تأخذ منها الشروح اللغوية، تأخذ منها الكلام مثلا في تفسير آيات غير آيات الشفاعات، تأخذ منها الأخبار التاريخية، تأخذ منها الحكم على الرجال، تحقق الأحاديث. في هات علماء حديث نفس ملا علي الخاري اللي تحدثنا عنه الليلة، تجده في موضوع الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم في عجيب مرة، لكن تجده في موضوع الحكم على الأحاديث ما شاء الله رجل محدث. فهكذا يا إخوان، هذه فرق بين هذا وبين هذا. فرض الأخ ذكر سؤال، يقول ماذا يقصد النصارى في عقيدتهم بأن عيسى بن الله؟ قد قرأت في بعض الكتيبات المسيحية أو حيث قرأت أن المقصود بعيسى بن الله المقصود بها بلوة مجازية وليست حقيقية، كما يقال فلان ابن الوطن أو ابن البادية إلى آخر. فهل هذه هي عقيدتهم؟ الله سبحانه وتعالى قال: فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فمن قال هذه مجازية يخطئ من؟ هذه واحد كان من الكتاب نسأل الله العافية يحاول يبغى يجمعنا احنا والنصارى سواء، يقول كلها أديان توحيدية، فقال انه هذه النصارى يقولوا مجالس، ما قصدهم يعني ابنه يعني ولد منه او كذا. سبحان الله، اللي غير اللي ما فهم المجاز من؟ انا ولا انت؟ ولا الله عز وجل؟ تعالى الله عن ذلك. يعني الله ما فهم المجاز، قال قالوا لابن الله هم قصدهم المجاز، عياذ بالله، هذا كفر، هذا من الكفر. ولعل المقام ان شاء الله نتذكر هذه القضيه ونتحدث عنها ان شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.